في ناس وناس وناس بحيرة ناس بحيرة بحيرة حتى الهواء له ناس وناس له ناس وناس حتى الهواء له ناس وناس له ناس وناس وناس بحيرة بقالها كتير وناس بحيرة بقالها كتير حتى الهواء حتى الهوى.